يا قاتما للمرسلين، يا قاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويه. قالوا يتيما، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب السامية. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة الآوية. إن كنت مجتمعا بظل أبوتك فالله أعطى أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نسيبك راضية. تعطيك ثديا اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثديا فيك ترفض آتيا. عجبا بطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد فراضيا. عجبا لطفل كان في ارضاعه حكما بمرضعه لديه وقاضيا. الجود طبعه والسقاء ملمعه والماء من بين كفيك ينبه جاريا. تسقي العطاش اذا دعيت باصبعه فيقول منه الماء شهوا صافيا. اتقول زمزم بعض فقك انها فروع يمر خلال كفك خاطيا. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، وقد غفر الله لك ذنبك ووضع عنك وزرك ورفع لك ذكرك، ومع ذلك كرمك واكرمك وقال لك ولسوف يعطيك ربك فترضى. اخوة الاخوة الايمان، وختاما لهذه الليلة القرآنية المباركة والتي أقيمت إكراما وتكريما على روح الوالدة حرم المرحوم الحاج عامر محمد عامر في بيت السباع تم بها حرفة القليوبية. فاللهم يا رب اجعل هذه الليلة خير لياليها لتنعم في الجنة بسماع الأوقات والجلوس على شواطئ الانهار وقطف الثمار من على الاشجار وشفاعة النبي المختار والانس برؤية وجه العزيز الغفار. ختامه مثل آيات البينات لآله الحكيم يبلوها علينا علم من اعلام قراء القرآن الكريم في مصر والعالم الاسلامي وعبر رسيل ساعتنا العاملة من داخل هذا الصراط المقام لصاحب الحاج أحمد أبو منيا بنيت السباع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا طبيب القارئ الشيخ محمد عمارة عبد الطوال قرية فضل الأشهر. Oh. إنما يريد الله ليذهب عنكم نجمع بعضين. الله الله الله الله. Thank you. Oh. لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان Mm-hmm.

Oh, والليل إذا يغشى والشمس وضحاها

Thank you.